بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمر بنا شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله عن أهمية الإخلاص في هذه العبادة، وهي عبادة العلم، وما ذكره من التحذير مما يشوب هذه النية، وذكر أن هذه الشوائب إذا وقعت أفسدت النية وذهبت بركة العلم. وهذا مما يحذر منه طالب العلم والمعلم، أن تذهب عنه أو منه بركة العلم، وهذا من أسبابها فساد النية. ولا شك أن بركة العلم شيء مهم، أن يبارك الله لك فيما آتاك من العلم فتنتفع به في نفسك، وأن يبارك الله لك في تعليمك فينتفع بما عندك من العلم. تجد في تراجم بعض أهل العلم يقولون: وكان مبارك التعليم. فمن لزمه مدة تخرج به، انتفع به، استفاد منه، حصل خيرا كثيرا، فهذا فضل يسوقه الله جل وعلا إلى من شاء من عباده. وانظر مثلا إلى حال شيخنا مقبل رحمه الله، فعظم الانتفاع به، آتاه الله علما وتصدى رحمه الله لنفع الناس وتعليمهم، وجرى على يديه خير عظيم. رجل خرج بمفرده ولقي الأذى الشديد في مجتمعه، ولكنه ثابر على العلم والتعلم، لأن العالم مهما كان لا يزال يتعلم، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. فلا يصل الإنسان إلى مرتبة يقول: اكتفيت بما حصلت، لا، فالعالم حقا لا يزال في كل يوم يستفيد ويستزيد من العلم، فبث ما عنده من العلم أو مما أعطاه الله من العلم وثابر واجتهد في ذلك. وانظر إلى ما خلف دعوة هائلة عظيمة شرقت وغربت رحمه الله، فتجد من تلاميذه في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهكذا من انتفع بتلاميذه أو انتفع بعلومه بكتبه بأشرطته بغير ذلك، هذا شيء عظيم وبركة من الله تبارك وتعالى. والظن في ذلك إخلاصه رحمه الله. وتجد أحيانا أناسا قد يكون واحد منهم أعطي من العلم أكثر مما عنده، أكثر مما عند شيخنا رحمه الله، لكن لا تكاد تجد له ثمرة. قد يكون هذا يرجع إلى مسألة النيات، قد يرجع إلى غير ذلك من الأسباب، فبعض الناس قد لا يتصدى لنفع الناس وتعليمهم، وقد يشغل بأمور أخرى. بل انظر إلى دعوات تجتلب الأموال الطائلة من هنا وهناك، وربما كان عندهم جامعات وكان عندهم كذا وكذا، ومع ذلك قل ما تجد لهم من ثمرة نافعة. فهذا يبين لك يعني أثر بركة العلم، فبركة يجدها الإنسان في نفسه، وبركة أيضا تظهر من أو في ثمرته. قال: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. يتعين، هذا أمر واجب، أمر لا بد منه، أن يسعى الإنسان في حماية نيته من إرادة غير وجه الله. وقد مر إرادة أن يمدح الناس، أن يثنوا عليه، أن يتوصل بهذا المال إلى غرض أو عرض دنيوي وما إلى ذلك، يجب عليه أن يحمي نيته من ذلك. بل يحتاج الإنسان أن يحمي الحمى، يعني أيضا أنه يدع بعض الأشياء من أجل حماية هذه النية، وهذا مقتبس من قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيقوم أحيانا بعض الملوك، وكان يفعل من قبل بعض مشايخ القبائل في الجاهلية ورؤساء العشائر، يحمي مكانا ما، هذا المكان يمنع الرعي فيه، قد يحتجره لنفسه، لا يرعى أحد في هذا الموضع إلا هو. فحينما يأتي بعض الناس يرعى قريبا من هذا الموضع، فيوشك أن تدخل بعض هذه الأنعام إلى هذا المكان المحمي الممنوع. فإذا كان الإنسان يبتعد عن مقاربة هذا الحمى، إذن سيسلم من الوقوع ومن الدخول في هذه الأرض المحمية. وهكذا عندنا ها هنا نيات فاسدة، أشياء محرمة، أحيانا يحتاج الإنسان أن يدع أشياء مما يشتبه في الأمر، مما يشتبه في الأمر، بحيث يسلم من الوقوع في الحرام. لكن إذا تعدى الإنسان على ما هو شبهة يوشك أن يقع فيما هو حرام بين. ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. العبد حتى يكون من أهل التقوى يحتاج أن يتقي أشياء، هذه الأشياء بحد ذاتها ليست محرما، لكن يمكن أن توصل مع الوقت إلى الوقوع في الحرام. فهذا هو المراد، أن الإنسان يبتعد عن النية السيئة، عما يدنيه ويقربه من النية السيئة أيضا يبتعد عنه حتى تسلم له نيته. قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. فالعلماء تجد في تراجمهم ما كان لهم من مواقف عظيمة في الحرص على سلامة نياتهم، في الحرص على ألا يكون علمهم سلما لإرادة الدنيا ونحو ذلك. قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. قد كانوا يقولون: إياكم والمشهرات، المسألة التي يشتهر بها الإنسان. فهذه المسألة أحيانا يكون سببها زلة عالم، فيأتي بعض الناس يأخذ هذه الزلة ويعمل بها، يدعو إليها، فيشتهر بمثل هذا الأمر، هذا أمر يرغب عنه. أيضا قد تكون هذه الشهرة سببها أن بعض الناس يأتي إلى غرائب العلم، إلى الشاذ من المسائل، فيعيد فيه ويبدي، يتكلم، يذكره هنا، يردد في المجالس في أماكن عدة، وهذه المسألة تكون من غريب العلم، فتؤدي إلى أن يقال: هذه المسألة تكلم فيها فلان، فلان قال كذا، فلان قال كذا. هذه المسائل تشهر أو نعم تأتي بالشهرة للإنسان، ولكن هذا قد يكون على حسب دينه، قد يكون على حسب دينه. أيضا تجد بعض الناس يريد أن يشتهر، كيف يفعل؟ يأتي إلى بعض أهل العلم ممن لهم شهرة ولهم أتباع، فيعمد إلى بعض ما زل فيه هذا العالم، هو بشر غير معصوم، فيأتي إلى هذه المسائل فيأخذ فيها ويرد، وربما يؤلف في الرد على هذا العالم، ويحاول أن يظهر ما أخطأ فيه ويبين ما عنده من العلم، في بحيث رد على هذا العالم. المهم يحاول أن يتسلق على أكتاف غيره. طبعا هذه الشورى وحينما كان الإنسان بهذه المثابة هذا سيرجع عليه وقد يريد شهرة لكن يكون الأمر بالعكس، يشتهر بالسوء ويقيض له من يبين عواره، فيتق الإنسان غرائب العلم. وقد كان يقول من حمل غريب العلم فقد حمل شرا كثيرا، وقالوا من طلب غريب الحديث كذب، سيكذبه الناس، سيتكلم فيه أهل العلم، فيتق الإنسان هذه المسائل. قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، هذا أيضا مما يدخل في ذلك. العالم كما تقدم ليس بمعصوم، فأحيانا يزل في مسألة وقد تشتهر عنه هذه المسألة. زلة العالم مضروب لها الطبل، الطبل له صوت والصوت ينتشر هنا وهناك، فهكذا تجد زلة العالم يضرب لها الطبل، يعني أنها تتناقل عن هذا القول يشتهر هنا وهناك، وأناس يتخذون هذا موضعا للتشنيع، وأناس يتخذونه من أجل استغلاله لشيء ما، فهذا مما يقع. وقد كان السلف يحذرون ويقول احذروا زلة العالم، لا تأتي إلى ما زل في عالم فتحاول أن تجعله دينا. وقد قيل من تتبع رخص العلماء تزندق، الذي يتتبع زلات العلماء فمن أجل أن يعمل بها فسيؤول به الأمر إلى الزندقة والعياذ بالله. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. سفيان هنا هو ابن عيينة رحمه الله، يقول كنت أوتيت فهم القرآن، وقد نقلت عنه أشياء في تفسير القرآن تدل على ما أعطاه الله جل وعلا من فهم نافذ، لكن هو رأى في نفسه أنه نقص عنده هذا الأمر. قال فلما قبلت الصرة، طيب هذا الصرة من أين؟ هذا الصرة جاءت من ولي الأمر المسلم فأعطاه عطاء، أعطاه مالا، فرأى أن هذا أثر فيما آتاه الله جل وعلا من العلم بالقرآن. وقد كان بعض السلف لا يقبل عطاء السلطان أبدا، لا يقبله تخوفا على دينه، ولأنه يرى أن هذا السلطان يعطيه وهو لا يعطي غيره ممن له حق في هذا المال أو ممن هو أحق منه بهذا المال، أو يتخوف أن يكون هذا مصيدة له فيعطيه اليوم وغدا ثم يريد منه أن يقترب أن يحضر مجلسه. ومعلوم أن أبواب السلاطين أبواب فتنة، والحديث الذي يقوي بعض أهل العلم ومن أتى باب السلطان افتتن فكانوا يتقون هذا، يتقون هذه الأموال والأعطيات من أجل أن يسلم لهم علمهم، أن يسلم لهم دينهم رحمة الله عليهم. قال فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذن ها هنا أمران، بذل الجهد في الإخلاص لله جل وعلا، هذا في جهة، في جهة أخرى أن يعظم خوفك مما ينقض هذا الإخلاص، مما يفسد هذه النية، وذلك بدوام الافتقار إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى النفس أو الإعجاب بما يكون منها وما يصدر عنها من علم وتعليم ونحو ذلك، فيكون إنسان باذلا الجهد ومع هذا فهو خائف من أن يرد عليه عمله، من أن لا يقبل منه عمله. وسفيان الثوري رحمه الله من أئمة المسلمين في زمنه وما بعده، فيقول ما عالجت شيئا أشد عليه من نية. إذن هذا يدل على مجاهدة عظيمة، ما وجد شيئا أشد عليه من النية في تقلبها وتفلتها فيكون إنسان له نية صالحة في علم أو تعليم، فإذا بهذه النية تنقلب فيحتاج أن يرجع إلى الحال الأولى وهكذا. وقد جاء عنه أنه قال إن نيتي لتنقلب علي بين حدثنا وأخبرنا، فيقول مثلا حدثنا فلان ابتدأ المجلس بنية صالحة، فربما رأى ما يدل على إعجاب الحاضرين بما عندهم من علم أو كثرة من حضر أو ما إلى ذلك، فتنقلب النية فيجاهد حتى تستقيم له النية. قال عن عمر بن ذر أنه قال لوالده، ووالده ذر بن عبد الله المرهبي أصله من اليمن، أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك آمين. طيب، ذر بن عبد الله كان إذا وعظ أثر وعظه فأبكى الناس، تعجب ولده من هذا، أبوه يعظ ويحصل البكاء، هناك وعاظ آخرون لكن لا يحصل البكاء ولا تأثر الناس بهم. فسأل أبوه عن ذلك فبين له أبوه ليست النائحة الثكلى، يعني التي أصيبت مثلا بموت ولدها مصابها حقيقة، قال مثل النائحة المستأجرة. كان يقع في الزمن الأول أحيانا تستدعى بعض النساء من أجل أن تنوح في مقابل أجرة تعطاها. طيب، هذه المستأجرة هي تنوح من أجل مال، فتأتي ويعني تسيل دموعها وتصيح ذاك الصياح أو تنوح بذاك النياح، لكن ليس هناك حرقة في القلب تدل على الصدق في هذا الأمر، لكن التي أصيبت بهذه المصيبة تبكي بحرقة، تبكي بألم، فهو ينبه على أنه يعني هو يعظ ويجد حرقة في قلبه وما إلى ذلك، وغيره قد يكون أحيانا الكلام من اللسان بحيث لا يجاوز الآذان. ويعني ليس المراد أن الإنسان يثني على نفسه أو أن يمدح نفسه، لكنه يبين الواقع، فقد يتصدى أحيانا للوعظ من لا يعظ نفسه أولا. وقد كان هناك أيضا ويقع هذا في الناس أنه يتصدى أناس الوعظ من أجل شهرة، من أجل مال ولغير ذلك من الأمور. طيب، نكتفي بهذا والله أعلم.